صفح الجميل Oh, الذين جعلوا القرآن الشيخ محمد تقدم يعني كان كده هزيل لكن تقدم طبعا الحمد لله. Thank you.

له القدرة يجازينا يا محمد عظيم جدا كيف في مرون والنخيل والأعمال يا بدر من يقين الله أكبر. Mm-hmm.